من مراسي إرميا النبي بركاته على جميعنا. أنا هو الرجل الذي رأى المزلة أتى علي بقضيب غضبه، قادني وصيرني في الظلمة لا في النور. والآن رد يده علي النهار كله، أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس رأسي وأذل لي، أجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ الفداء. سيجا علي فلا أخرج، ضعف ربطي وثقل سلسلتي، دعوت فلم يستجب لي، صرخت إليه فلم يصر بصلاتي. سيجا سبلي وأغلقا مسالكي، صار لي كدب كامن وكأسد في موضع مختفي، طاردني وصرعني وتركني هالكا. أوطر قوسه وأقامني هدفا ليلقي فيا سهامه. أدخل في كليتي نبال جعباتي، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله. جر عن الحنظلة ورواني من الأبسنتين، هشم بالحصى أسناني وأطعمني الرمادة، فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخيرات. بادت آخرتي ورجائي من الرب، أذكر بؤسي وشقائي والأبسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي. هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي، من أجل ذلك أتمسك بمراحم الرب لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفاته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها. من مراحم الرب أننا لم نفنى، لأن رأفاتك لا تفرغ وهي جديدة في كل صباح وعظيمة هي أمانة. نصيبي هو الرب قالت نفسي، فلذلك أرجوه. صالح هو الرب للذين يترجونه، طيب للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد للرجل أن يحمل النيران منذ صباه، يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعه علي، يجعل في التراب فمه لعله يجد رجاء، يميل خده لمن يلطمه ويشبع تعيرا. إلا أن الرب لا يخصي عنه إلى الأبد، فأنه ولو وضعه يترأف علي ككثرة رحمتي، لأنه لم يرزل من قلبه بل تواضع لبني البشر. إذا أزلنا تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض، أو حرف حق الرجل أمام وجه العدي، أو طرح الإنسان في القضاء عندما يحكم عليه، أفما يقول الرب؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر بهذه؟ أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور؟ كيف يتذمر الإنسان الحي، الرجل المعاقب لأجل خطياته؟ فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب، ولنرفع قلوبنا مع أيدينا لدى العلي الذي في السماء. قد أخطأنا وأذنبنا وعصينا وأنت لم تغفر لنا، قد التحفت وحكمت بالغضب وطردتنا وقتلتنا ولم تشفقا، التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي، لأتضع وأفقد البصر وأطرح. تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعداءنا أفواههم علينا،